طريق غريب وسط المنطقة. لكن قبل أن أشكر السادة الفراشين وكان الكهرباء كلهم نبه على أن هذا السراج صاحبه أحسن مشروع. أنا كيف أشكر الشيخ عبيد لأن الشيخ عبيد من بعض الناس المعروفون ويعني من الناس اللي هم لن يفتقدوا في أي وقت. فأنت ما كنت إذا في يا نصيب المقرئين في العالم العربي. وطول بال كلامك لغايه يا ايها الرسول يا الله ابطل